مش طعمهم حلو لكم بيديني طبق فول ولا بيديني طعميه ولا بيديني بتاع ولا شيء. لا انت بيعمل لك فول وطعميه ده ممكن اشتري واحد مجوسي واحد بتاع من... لكن الفول لكن الذبيحه لا. الطعام هنا هو الايه؟ هو الذبائح. طيب طبعا ذكر الكلام ده ابن كثير والطبري وغيره والشربيني رحمه الله وغير قال. طيب يبقى اذا الثلاثه دول بس اللي يذبحوا. طب وبالنسبه للمجوس ما فيش كلام ما يذبحش. طب وبالنسبه للمرتد ما يذبحش. طب ذبح ذبحته ميته زي ما قلت لك كده تذبح حمار اهلي قطعت الحلقوم والبلعوم والودجين وذبحته ذبيحه زي الفل هقول لك ميته شيله ارميه زي ما قال كده النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما في هذه القدور؟ قالوا حمر اهليه يا رسول الله. قال لا ارقوها. ده لو على طول كلها خلاص تهينا. فيبقى اصبحت كده ايه ميته. يبقى خلي في ذهنك بقى الحته دي. عندنا ثلاثه المسلم واليهودي والنصراني فقط. ذبائح كل انسان بعد هؤلاء هي ميته. طيب هل يكون في هؤلاء ضوابط او ينظر اليهم او ينقل عنهم او نقول ايه الكلام ده ان شاء الله عز وجل ازين عليه ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.